بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توقف الكلام في الحلقة الماضية من هذه الدورة عند الكلام على أحكام الدماء الطبيعية، وقال المصنف فصل في الحيض. نعم يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاء، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه، والمبتدأة تجلس أقله، ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. فإن تكرر 3 فهو حيض، تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة، تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها، ثم غالبة ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه، والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة، وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. نعم أحسنت. ذكر المصنف في نهاية أحكام الطهارة شيئا من أحكام الطهارة أيضا، وهو يتعلق بالمرأة، وهي أحكام الدماء الطبيعية، سواء كان ذلك في الحيض أو كان في النفاس. والحيض كما تعلمون هو السيلان، وهو يعرف الفقهاء بأنه دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في حال معينة وفق عادة النساء أو عادة المرأة نفسها. والحيض عند الأطباء هو في أصله الأول قبل أن يتحول إلى هذه المادة المنتنة، هي مادة تكون في بطانة داخل الرحم، في بطانة الرحم، يجعله الله عز وجل فيه تهيئة لحصول التلقيح، تلقيح حياة من الرجل مع بويضة المرأة. فإذا حصل التلقيح وكانت العلقة، بدأت هذه العلقة بإذن الله عز وجل تتغذى من تلك المادة التي في جدار الرحم. فإذا لم يحصل التلقيح في وقت التبويض المعتبر للمرأة، فإن هذا الجدار الغذائي الذي بطن بالرحم ينهار بإذن الله عز وجل، شيئا فشيئا، فلا يزال يخرج من قبل المرأة حتى ينتهي. ولهذا تعلمون المرأة إذا أصابها الحيض علموا بأنها لم تحمل، أليس كذلك؟ نعم، يعرفون هذا أنه لم يقع الحمل. وهذه الرائحة بإذن الله عز وجل تقع حين يمكث هذه الفترة التي تكون بعد عدم العلوق، فيقع المرأة فيها آلام في الظهر وفي البطن بسبب ذلك، ثم ينهار بإذن الله عز وجل ويتساقط شيئا فشيئا لمدة غالب النساء فيها بين 5 إلى 6 أيام، وبعضهن يصل إلى ما هو أكثر من ذلك، وبعضهن قد ينقطع حيضها فيما هو أقل. أما عند الفقهاء هذا هو في اللغة وعند الأطباء، وأما عند الفقهاء فهو مختلف فيه، وهو مبني على ما ذكرنا في الحقيقة من عودة تأصيل بعض المسائل من كونها مردها إلى العادة والعرف وعادة المرأة إن كان لها عادة، وعادة النساء إذا لم يكن لها عادة التي سماها المصنف هنا المبتدأة التي ابتدأها الحيض. فمنهم من اعتبر العادة فقط واعتبر صفات للدم، متى ما وجدت كان هذا هو الحيض، ومنهم من مال إلى اعتبار التوقيف، وهو الذي ذكرناه في أول هذه الحلقة، وهي اعتبار التعبد وليس عقل المعنى. وأولا أنا أريد أن أشرح كلام المصنف رحمه الله كما هو حتى لا نقول بأن هذا هو الراجح أو المرجوح، لأن كلامه ليس طويلا يعني في متوسط كلام الفقهاء في هذه المسألة، بل هو قصير جدا، فلذلك سوف أشرح كلام المصنف حتى نفهمه على ما اختاره هو من وجوه المذهب وروايات المذهب، ثم نذكر الراجح في مسألة الحيض فالمستعان بالله عز وجل. يقول المصنف: لا حيض مع حمل. هنا يقرر بأن الحامل لا تحيض، وهذه مسألة خلاف اختلف فيها الفقهاء خلافا كبيرا، يعني نصف الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة يرى بأن الحامل تحيض، ونصف يرى بأنها لا تحيض، والمسألة من مسائل الخلاف القوي، ليست المسألة الخلاف فيها ضعيف. لكن نبدأ أيضا بكلام الأطباء. الأطباء يقولون بأنه لا يتصور أن يقع حيض وحمل، فأمارة الحمل هو انقطاع الحيض، ويرى كثيرون بأن هذا قول عامة الأطباء، وبعضهم يخالف، يقول هناك من الأطباء من يقول يبقى هناك حيض يعني مع الحمل، لكن لم أرى الحقيقة من قال بهذا، بحثت وفتشت، رأيت أن عامة الأطباء يرون بأن الحامل لا تحيض، وهذا مبني أيضا على الخلاف في المسألة. هو أحد القولين وهو أن الحامل تحيض كما ذكرت هو قول لبعض أهل العلم، بل هو اختيار بعض العلماء المتأخرين كشيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه، فإنه يرى أنه لا دليل على أن الحامل أنها لا تحيض، وأنها قد ينزل الدم إذا علقت، إذا وجدت العلقة بعد النطفة والتلقيح قد ينزل شيء من هذا الدم الذي يعد حيضا بعد الحمل لسبب أو لآخر، يعني هكذا يقولون أنه لا يستحيل ولا يمتنع، لا يستحيل ولا يمتنع. القول الثاني بأن الحامل لا تحيض، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى وعليه عامة الأطباء، وأكثر أهل العلم المتأخرين. لكن الحقيقة طالب العلم إذا أراد أن يؤصل هذه المسألة ويعيدها إلى أصولها فإنه قد يتبين له بإذن الله عز وجل ما هو وجه الراجح في هذه المسألة. فنحن نقول هل الحيض تعبدي ولا معقول المعنى؟ قلنا الأقرب بأنه معقول المعنى وأن الشيء يعود إلى حالة المرأة وأنه حالة جسدية تمر بها المرأة، فإذا وجدت هذه الحالة الجسدية كان الحكم متعلقا بها. فإذا نقول ليس هناك استحالة، وحتى الأطباء الذين قالوا هذا لا يقول بأنه يستحيل أن ينزل هذا الدم من المرأة، لكنهم ينفونه واقعا ويقولون بأنه إذا نزل شيء من الدم كان نزيفا وهذا يؤدي في الغالب إلى سقوط الحمل، فلا يجتمع حيض وحمل. والآخرون ومنهم شيخنا كما ذكرت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول بأنه ليس هناك ما يمنع منها، فإذا وجد الحيض بعلاماته المعتادة المعروفة مع كون الحمل موجودا ترتبت على ذلك الأحكام الشرعية التي نرتبها على المرأة الحائل أي التي ليست بحامل ولا فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دم الحيض أسود يعرف، هذا رواية، وفي رواية أسود يعرف أي أنه تعرفه المرأة من عادتها. فالمسألة يعني حرجة يعني كما ترى في اعتبار الترجيح، لكن ينبغي أن لا نختلف بأن هذا لا يستحيل، أن هذا لا يستحيل، وإذا كان غير مستحيل فنبني عليه حكما فقهيا، وهو أن الأصل في الدم النازل من الحامل أنه ليس بحيض حتى يغلب على الظن بعلامات ظاهر، حتى وإن وافق العادة، حتى يغلب على الظن بعلامات ظاهرة منه أنه من دم الحيض الذي ينزل من الذي ترخيه الرحم بأمر الله عز وجل وإذنه. فإذا عرفنا أصل بناء المسألة الفقهي يعني أيضا لا نقول بأن الحامل لا تحيض مطلقا، لأن هذا شيء من الحقيقة الحكم على الغيب، وأيضا الحكم على الأشياء مع اختلاف أحكامها واختلاف أحوالها واختلاف النساء فيها. إذن فنقول بما أن هذا لا يستحيل فإنه قد يقع، فإذا وجد بعلاماته المعتادة في نفس الدم وليس في زمنه ومدته التي قد يكون لها تأثير في معرفة عادة المرأة فهذا لا اعتبار له، قد ينزل معها نزيف، ينزل معها دم مثلا معين، لكنه لا يتفق مع صفات دم الحيض في خصائصه الذاتية التي هي القوام واللون والرائح. القوام درجة اللزوجة هي أشد لزوجة من الدم المعتاد، هذا في القوام، وفي الرائحة أيضا يكون دم الالتهابات ودم جروح في الغالب، والرائحة أيضا يعرف أيضا برائحته التي تعرفه المرأة من عادتها أو عادة نسائها إذا كانت مبتدأة. فيفيدنا كلام الأطباء يا إخوان هنا بما أن القضية هي قضية مبنية على الخبرة مبنية على العرف مبنية على الحال بأن الحامل لا تحيض لا يتوافق الحمل مع الحيض، هذا ليس خبرا من الله عز وجل، والله عز وجل إنما خاطبنا بالحيض على صفاته المعتادة، فإذا وجدت نيطت بها الأحكام. فنقول الأصل في الدم النازل، هذا الذي يستفاد من كلام الأطباء، الأصل في الدم النازل من الحامل أنه ليس بدم حيض، بخلاف ما لو لم إذا كانت غير حامل وجاء في زمنه وفي تاريخه، عفوا في مدته وتاريخه، التاريخ من 1 إلى 5 هذا تاريخ، المدة 5 أيام، لكن الخمسة قد تتأخر إلى اليوم الثاني فتبدأ في اليوم الثاني من الشهر ولا تنتهي إلا في اليوم السابع. فعندنا إذن تاريخ ومدة، كل واحد منهما علامة على الحيض، فقد تجتمع المدة والتاريخ، كان يبدأ من واحد إلى خمسة فهنا اجتمعت المدة والتاريخ، لكن قد يضطرب التاريخ فتبدأ من اثنين إلى اليوم السابع مثلا. فهذه علامات، وكما ذكرت إذا بقيت القرائن الأخرى أيضا علامات كما سيأتي في الترجيح بعد أن نشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن لا يعني نتشدد كما نقول في المسائل التوقيفية، لا بد أن نفصل في هذه المسألة أن نقول أن الحامل تحيض أو أنها لا تحيض، لا، نجعل هذا موكول إلى حال المرأة، ونجعل كلام الأطباء قليلا من القرائن على أن الأصل هو عدم الحيض، لأنه ليس محلا له في غالب الأحوال الساحق الأعم، ولهذا جزم الأطباء هذا الجزم العظيم بأن الحامل لا تحيض مطلقا. لكن النفي يا إخوان ليس دليلا كما تعلمون، النفي ليس دليلا في الشرع، أن تنفي بعلمك، لكن قد يكون في علم الله عز وجل أن هذا يقع. فإذا علينا ألا نحرص أن نرجح ولا أن نسمع ترجيحا في هذه المسألة، بل نجعل النكل مسألة حيض الحامل إلى مجموعة صفات الدم التي يغلب على الظن من خلال مجموعة هذه الصفات والأحوال للحائض أو للمرأة بأن دمها من الحيض أو أنه ليس من الحيض. وهذا مبني يا إخوان على تأصيل المسألة، ولهذا حين يذهب بعض الفقهاء إلى أن الحيض مسألة تعبدية محضة وموقوفة ولها أعداد ولها مقادير، حتى وإن ردوها أحيانا إلى الاستقراء وإلى الواقع، لكن يعني معنى كلامهم يقتضي هذا أو آثاره تقتضي هذا. فلذلك نقول في هذه المسألة إذن بأنها موكولة، لأنها من العادة والعرف والخبرة، فتوكل إلى حال المرأة إذا أصاب ذلك الدم، فتطبق عليها قواعد الحيض، فإن مضت عليها قواعد الحيض صح ذلك منها وإلا لم يصح. يقول لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة، هذا من أين أخذ؟ أخذ من بالاستقراء، أخذ بالاستقراء، ولهذا كان الشافعي يقول حين كان يتكلم عن أحكام الحمل وأحكام العادة، يقول رأيت جدة عمرها 18 سنة، فيبني على أنها حاضت وحملت وعمرها 9 سنين. وأنا أقول أيضا بلغني بأن هناك من وضعت وهي في نهاية 8 سنوات، وهذا موجود يعني. فهو مبني عند الفقهاء على الاستقراء، ولا يأتي بعد ذلك إلا في سن اليأس واضطراب الدورة، فلا يعتبر في غالب الأحوال، الأصل عدمه عند الفقهاء، ولا قبل تمام 9 سنين لما ذكرناها أيضا من الاستقراء، هذا هو دليلهم. وأنا يا إخوان هنا لا أرجح، أذكر المسائل وأذكر دليل المصنف عليه فقط، كما ذكرت في نهاية إن شاء الله الكلام سوف نذكر بعض القواعد المتعلقة بالدماء الطبيعية. وأقله يوم وليلة، يقولون في التعليل بأن الحيض مبناه على الأيام في غالب عادة النساء، هذا صحيح، هو أيام ليس ساعات، فغالبه أيام، وأقل أيامه وأقله أقل الأيام أقلها واحد. وأكثره 15، بنوه على الاستقراء أيضا. وغالبه 6 أو 7، هذا صحيح في الواقع وليس بالدليل الشرعي، غالبه نعم غالبه كذا. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، 13 هذا أقل ما يكون طهرا، ولهذا يتصور عند الفقهاء 13 يوم ثم هذا طهر ثم حيض يوم هذه 14، ثم 13 يوم 27 ثم حيض، قد تحيض ثلاث مرات تنتهي من عدتها في شهر واحد. يقول ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر، لأنه قد يطول فلا حد لأكثره. الصحيح في هذا هو أن الحيض عادة، فإن كانت المرأة معتادة فبعادتها، لأنها أقرب ما يعرف به دمها من عادتها هي وليس من عادة نسائها كأمها وأخواتها وخالاتها وعماتها كما يقول الفقهاء. وإن كانت مبتدأة بمعنى أنها حاضت للمرة الأولى، كان تكون ذات 12 سنة ونحو ذلك أو أقل أو أكثر بحسب أحوال الفتيات، فإنه قد يأتيها في وقت مبكر أو متأخر، فإن كانت مبتدأة فبعادة نسائها. إذن هو عادة، دم الحيض أسود يعرف، هذه من الحديث إذا أخذنا بضبط الكلمة الآخر، وليس يعرف من العرف وهو الرائحة الكريهة، لا، يعرف هو الأقرب. الدليل الثاني أن الحيض اسم أطلق في الشريعة ليس عليه دليل على حده دليل من الكتاب ولا من السنة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحيض هيئته كذا وشكله كذا وأيامه كذا والطهر الذي بين الحظتين هو كذا وكذا، هذا أقله هذا أكثره؟ الجواب لم يرد هذا. إذن رغم كثرة حاجة النساء إليه تحتاجه في الشهر مرة وأكثر أحيانا، فدل على أن الشريعة لم تأتي بحدوده المبينة عند الفقهاء. اثنين أو الثاني عفوا في درجات معرفة دلالات الألفاظ، هل ورد هذا في اللغة؟ يعني أهل اللغة قالوا بأن الحيض هذه صفاته وسماته وأحواله وأعداده ومقاديره، أقله وأكثره، وأقل ما تحيض المرأة وأكثر ما تحيض، ومتى ينقطع حيضها ومتى تكون آيسة. أيضا أهل اللغة لم يحددوا هذا. إذن القاعدة أنك تنتقل إلى ماذا؟ إلى العرف والخبرة. ولهذا تأتي القاعدة الشرعية، كل اسم ليس له حد في الشريعة ولا في اللغة فمرده إلى العرف. وهكذا يا إخوان، حتى في كلام المتكلمين لا بد أن يتكلم إما بمصطلح خاص به هو اللي يسميه مصطلح الشريعة في نصوص الشريعة، أو أن يتكلم بلغة قومه، فإذا خرج كلامه عن مقتضى لغة قومه فبمقتضى إيش؟ عرفه. لا يبقى بعد ذلك إلا كلام المجانين، خلاص يأتي كلام لا يفهم، لا يمكن أن تفهمه بمصطلح ولا بلغة ولا بعرف. كلمة مثل زقيلم مثلا ما تدريش معناه، هذا يتكلم به المجانين، يتكلم بكلام لا معنى له، لا يدل عليه شيء من هذه الحقائق، وحاشا لكلام الله عز وجل أن يكون كذلك، ولا فضلا عن كلام العقلاء فضلا عن كلام الله عز وجل. إذن هذه هي قاعدة التي تبتني عليها مسألة الحيض، دم الحيض أسود يعرف. الثاني قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة. وكما ذكرنا المرأة المعتادة أقرب ما يكون هو إلى عادة النساء، هذه تعتبر يعني تستطيع أن تقول هذه قاعدة خفيفة ويسيرة، أقرب ما تكون المرأة إلى عادتها هي وليس إلى عادة نسائها. ما ترد المرأة إلى عادة أمها وهي لها عادة مستمرة وواضحة. فإن كانت مبتدأة هذه قاعدة أيضا فبعادة نسائها، أول مرة تأتيها الحيض فيعرف الحيض بهيئته وشكله وأشياء كثيرة من خلال عادة نسائها. طيب لو أردنا فقط من باب، أنا لا أحب الحقيقة الخوض دائما في الأحكام العرفية لأنها تولد إشكال عند الناس وتجعل الناس ينطبع عندهم أن هذا شيء إيش، أنه شيء شرعي، لكن احنا نوضح فقط. يعني ما هي الأشياء العرفية؟ هي كما ذكرت في خصائص تتعلق بذات الدم، وأوضحها اللون، ومن أوضحها القوام. إذا قلنا القوام هو اللزوجة والخفة، اللي يسمون العوام مثلا يعني غليظ أو خاثر وطلق، يقولون العوام هذه مرقة طلقة مثلا، طلق يعني خفيف، هذا القوام يسمى. إذن اللون تعرفه بلونه، الثاني الرائحة تعرفه برائحته، الثالث القوام، هذه كلها تتعلق بذات الدم نفسه. نقول فقط حتى بس نسهل على المرأة إذا سألت كيف تعرف صفات هذا الدم. هناك صفات أخرى أيضا لها اعتبار، منها كما ذكرت منذ قليل المدة والتاريخ، وبينتها من فيما مضى بأن فيهم فرق بين المدة والتاريخ فلا أعيده. المدة واضحة والتاريخ واضح، قد تتفق المدة والتاريخ سويا وقد تختلفان اختلاف نهائي، يبدأ في واحد وينتهي في خمسة، وقد يبدأ في ستة وينتهي في 11، وقد يتفقان وقد يتقاطعان في بعض الوقت. لكن أحيانا لما يجتمع المدة والتاريخ مع صفات أخرى في ذات الدم واضح عند المرأة هذا، حتى وين تغير اللون، تغير الرائحة لغير المعتاد. هناك أيضا أحوال تعتري المرأة في وقت الطمث، وهي الحالة النفسية، نوع من القلق والاكتئاب اليسير جدا، حتى بعض النساء لا تدركه، ما تدري سببها أصلا، الآلام في الجنب وفي البطن وفي الظهر بسبب حالة الحالة الجسدية التي تمر بها المرأة. فهذه مجموعة صفات يجتمع بعضها بالعدد الحقيقة، وبعضها لا قوته في ذاته إذا كان في عنصر الدم نفسه. إذا جاء الدم بلون واضح ورائحة واضحة وقوام واضح، مهما كانت الصفات الأخرى فلا اعتبار لها، وهذا واضح في أعراف الناس. وفي المرأة إذا قلت لها شيء قالت أنا أعرف عادتي، إذا أردت تستفسر منها بشيء كأنها تريد أن تسكت من يفتيها، لا اليوم هذا أنا عرفت عادتي فيها، خلاص انتهى، تعتبر معرفتها لهذا الأمر. لكن نساعدها كما ذكرت بالقرآن الأخرى، يضطرب الدم ينقطع يتغير لونه، فنأتي بالصفات الأخرى، الألم، المدة، التاريخ. وهناك من ألغى هذه الأشياء كلية لأنه يقول لا دليل عليها من الشرع، هذا مو صحيح، هذه مسألة أيضا طبية وعرفية وواقعية، ينبغي أن لا نغفلها حتى نساعد المرأة في هذا. والمرأة إذا تفهمت هذه المسألة بجواب أو جوابين عرفت كيف تتعامل معه بإطلاق. فمتى وجد هذا الدم، سواء قلنا مبتدأة بعادة نسائها أو قلنا معتادة بعادتها هي، متى ما وجد هذا الدم بهذه الصفات بأكثرها، الأكثرية معتبرة أو بأقوى، حتى لو لم تكن أكثر، الأقوى هي الصفات الثلاث، اللون، القوام، الرائحة. لكن أحيانا يتخلف الرائحة ويجيك نصف اللون، ويجيك قوام واضح لكن مع التاريخ والمدة والألم تكون نسبة الغلبة 80%، مو بعد فيها شك، واضح عند المرأة. والمرأة مع التغيرات والمأكل والمشرب والذهاب والإياب وأشياء كثيرة قد يحدث تقلبات في لون الدم لا يؤثر مع وجود العناصر الأخرى في الدماء الطبيعية. واعتبر هذه أيضا، جميع هذه العناصر المجموعة كلها اعتبرها في الانقطاع، وهذا أكثر ما يشغل النساء كثيرا، إذا انقطع في أثناء الدورة، حتى لو انقطع ليس من يسر الشريعة أن كلما انقطع لها الساعة ذهبت واغتسلت وصلت كما تفعل بعض الموسوسات، لا تبقى. احنا نعتبر التاريخ، هذه قرينة واضحة، ونعتبر الآلام، ونعتبر المدة، فهي قد تبقى ولا تعجل حتى ترى القصة البيضاء، فضلا في آخر يوم، صحيح خمس أيام في آخر يوم، لكن لا تعجل حتى ترى القصة البيضاء. فإذا تقطع واضطرب الأصل هو بقاء الدورة. لماذا؟ لعندنا قرائن وهي المدة والتاريخ. ولهذا حتى المصنف وعامة الفقهاء مالوا إلى ذلك، أن ما يقع من الانقطاعات في مدته المعتادة أنها من جملة الحيض لا من جملة الطهر، حتى ترى الطهر واضحا، أو أن تكون مريضة، فهذا أيضا وضع مستقل آخر. إذا كان مريضة واضطرب عليه سيأتي في الاستحاضة إذا كان يختلط بدم آخر. وهنا إذا عرف بهذه القواعد الميسرة في فهم طبيعة الدم نفسها وحالة الدم والأحوال المحيطة به، سهل على المرأة تفهم ذلك. ولهذا يعني حين قال بعض الفقهاء بأن أصعب أبواب الفقه هو الحيض، مبني على إيش هذا الاستصعاب؟ على اعتبار التوقيف، فتقع اضطرابات كثيرة وعدم انضباط في القواعد. بينما إذا قلنا دم عادة، عادة نسائها المبتدأة وعادتها هي إذا كانت معتادة، يكفي في هذا. الأمر الثاني أنه إذا انقطع الدم أو تقطع فالأصل بقاؤه ما دامت المدة باقية والتاريخ باقي. فإذا وجد اضطراب في اللون والرائحة والقوام، صارت درجاتها قليلة جدا في الدلالة على الحيض، ثم انضم إليها أن هذا في آخر الدورة في آخر يوم، كل هذا قرار على أن الدم انقطع. ومتى ما تأنت المرأة وتأملت في هذا استطاعت بإذن الله عز وجل أن تحل أكثر من 95% من الحالات التي تمر عليها. وما عدا فبحمد الله عز وجل قواعد الشريعة العامة في الاحتياط والتحري والانتظار، وهذا نادر جدا، أندر النادر بحمد الله عز وجل يسعه. ولو أنها أيضا أخذت بالرخصة بعدم الصلاة وعدم الصوم حتى تتبين فلا إثم عليها في ذلك، بل متى ما غلب على ظنها بأنه حيض ثم تركت الصلاة ثم تبين لها بعد ذلك أن ظنها كان خاطئا، فما الحكم؟ تعيد الصلاة وتقضي الصوم ولا لا؟ الجواب لا تعيد ولا تقضي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه المستحاضة كانت تدعو الصلاة ومع ذلك ما أمرها بالقضاء، بس بشرط غلبت الظن. هي قالت أنا لازلت في المدة ولازلت في التاريخ، فيغلب على ظني أنني لازلت كذلك، لكن ظهر لأي سبب من الأسباب بعد يومين أنها أخطأت في التقدير، لا يجب عليها أن تقضي. وإلا لازم أن نلزم النساء بقضاء الأيام الكثيرة والأخطاء التي كانت حتى في الحيض السابقة والسنين الماضية، وهذا ليس لم تدل عليه الشريعة، بل قد دلت الشريعة في بعض أدلتها على عدم ذلك، مثل حديث عمر وعمار في قصة التيمم، وفي أيضا قصة المستحاضة، ومجموعة من الأدلة أخذ منها الفقهاء على أن من فعل العبادة على وجه مأذون فيه مع التحري وغلبة الظن لا يلزمه أن يعيدها. وكذلك أيضا إذا تركها مع غلبة ظنه بأنها لا تجب عليه أيضا أنه لا يجب عليه أن يعيدها. هذا شرح لكلام المصنف وتبيان مختصر حقيقة بما يوافق هذا الكتاب الذي هو أقصر المختصرات في باب الحيض والنفاس. ثم بدأ المصنف في ذكر بعض الأحكام التي تسمى آثارا للحيض. قال وحرم عليها فعل صلاة وصوم، هذا بإجماع أنها لا تصوم ولا تصلي، لكن يأتي القضاء أيضا بإجماع أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولهذا قال وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاء وإقضاء الصوم فقط، ويجب بوطئها في الفرج، وهذا من الآثار آثار الحيض، دينار أو نصفه. ثبت هذا في الترمذي لكنه في قول عامة أهل العلم على الاستحباب أن يكون في نصف بدينار أو بنصف دينار، هو على الاستحباب وليس على الوجوب لتفصيلات ذكرتها في موضع آخر. وتباح المباشرة فيما دونها، أي يجوز أن يستمتع الزوج بزوجته والزوجة بزوجها فيما دون الفرج، ولو في وقت الحيض، وهذا هو الصحيح. هناك قول قديم وأنا أظن لم ليس هناك من يقول به الآن، وهو أنه لا يجوز أن يقرب الحائض، وهذا غير صحيح. يقول: والمبتدأة عرفناها يا إخوان، التي ابتدأها الحيض أول مرة يأتيها الحيض. تجلس، ما معنى تجلس؟ تجلس أي لا تصوم ولا تصلي، فكأنها تنقطع عن الأحكام المتعلقة بالطاهرات، فكأنها تجلس عن هذه الأحكام الفقهية المتعلقة بالطاهرات. تجلس أقله. وأيضا نفس الكلام، سأشرح الكلام عن المبتدأ لأنه طويل وفي نوع من التداخل، ثم أعود إلى الترجيح في المسألة، فأشرح كلام المصنف فقط. يقول: تجلس أقله، مضى الكلام على أقله وهو يوم وليلة. يقول: ثم تغتسل وتصلي، لأنها جديد عليها، على كله على حد ما ذكر المصنف رحمه الله. ثم تغتسل وتصلي، لأن لا نعلم لها عادة أصلا، على قول المصنف لا نعلم لها عادة. يقول: فإن لم يجاوز دمها أكثره، ما هو أكثره؟ 15 يوما. فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، أن إذا انقطع قبل 15 يوما فإنها تغتسل. طيب، يقول: فإن تكرر ثلاث مرات، فإن تكرر ثلاثا، ما معنى ثلاثا؟ أي ثلاث حيض. غالب النساء طبعا في ثلاثة أشهر، لكن قد لا يكون كذلك، لكن هنا يعني كان المصنف يقول لابد في ثلاثة أشهر ثلاث مرات. بعض الفقهاء يشترط ثلاثة أشهر في المبتدأ، في المبتدأ نعم. يقول: فهو حيض. ما معنى حيض؟ أي تثبت به العادة. يعني كيف نعرف عادة هذه المبتدأ؟ أن يمر عليها ثلاث حيض ثلاث مرات حتى نعلم بأن هذه عادة. المرة الأولى فنعرف الأوصاف والأحوال، ثم المرة الثانية نعرف الأوصاف والأحوال، ثم المرة الثالثة فنعرف بأن هذه عادة هذه البنت الصغيرة أو المبتدأ. ثم رتب الأحكام هنا: تقضي ما وجب فيه. يعني بمعنى هو يقول بعد يوم وليلة تغتسل وتصلي ولا لا؟ يقول: حين تعرف عادتها فيتبين أن عادتها 5 أيام مثلا، اغتسلت وصلت اليوم الثاني والثالث والرابع 4 أيام، يقول هنا تقضي ما وجب فيه. تبينا، كأنه يقول تبينا عرفنا عادتها، فتبينا أن ما صلته أو صامت فيه في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس أنه كان دم عادة، فهي إذن تقضي العبادات التي فعلتها سابقا فيما ثبت بالعادة أنه حيض. هذا معنى كلام المصنف وليس هو الراجح. ما هو السبب؟ بماذا بنى المصنف على هذا؟ السبب أنه يعني يقول هو ومن يرى هذا القول بأنه ظهر لنا باستقرار العادة أن هذه الأيام أنها أيام حيض. يقول: وإن أيست، كل الكلام مع المبتدأ هنا، انقطع دمها، هذا معنى الإياس. فإن أيست أي انقطع دمها قبله، قبل ماذا؟ نعم، قبل أن يتكرر، لا مو بثلاثة أشهر، قبل أن يتكرر ثلاث مرات، يعني المرة الأولى ثم الثانية ثم انقطع الدم، أيست. فإن أيست وانقطع دمها قبله أو قبل أن يتكرر ثلاث مرات، يقول فلا. إيش معنى فلا؟ الحكم هو للقضاء ولا لا؟ هنا يقول أي فلا قضاء عليها. لماذا؟ هنا لعدم ثبوت الحيض في هذه الحالة، لأنه يرى المصنف هنا بأنه لا يثبت تثبت العادة إلا بكم؟ بثلاث مرات، وما حصلنا إلا مرة واحدة، والأصل هو عدم الحيض، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الرحم من هذا الحيض، والأصل أنه مبتدأ فما يأتيها ليس بحيض. كل هذه الأصول بناها المصنف رحمه الله وغيره من الفقهاء الذين يرون ذلك بنوه في مسألة انقطاع الدم أو في حال اليأس قبل تمام 3 مرات. وإن جاوزه ما معنى هذا الكلام؟ أي إن استمر دم المبتدأ، لازال الكلام كله في المبتدأ، أي إن استمر دم المبتدأ أكثر من 15 يوما، أي جاوز 15 يوم، وإن جاوزه فهي مستحاضة. هذا هو معنى كلام المصنف، وذلك لتجاوزه للحد الشرعي عند المصنف الذي بناه على الاستقراء كما ذكرنا، وهو 15 يوما. هنا فيه جواب يا إخوان لإن، أين جواب إن وإن جاوزه فهي مستحاضة؟ طيب تجلس وش يكون حال، ها؟ لا، حكم هذا هنا مو بحالة كونها جالسة، هنا تجلس أيضا هو الحكم. وإن جاوزه فإنها تجلس المتميز، وإن جاوز 15 يوما فهي مستحاضة، وحكمها أن تجلس المتميز إن كان. ما معنى إن كان؟ إن كان هناك تمييز. هنا بدأ أيضا في أحكام الاستحاضة للمبتدأ، أحكام الاستحاضة للمبتدأ، فيقول تجلس المتميز إن كان هناك دم متميز، هذا معنى قوله إن كان. ثم قال وصلح، أي هذا الدم. وش معنى صلح؟ أي صلح أن يسمى، أن يكون حيضا وفق القواعد التي ذكرها المصنف في اعتبار العدد، بمعنى أن يكون حيضا في مدته، أن يكون حيضا في أقله، أن لا يكون قد تجاوز أكثره، فهذا معنى صلاح الدم بكونه حيضا. يقول تجلس المتميز إن كان هناك دم متميز، وصلح أي صلح أن يكون حيضا في الشهر الثاني. الشهر الثاني يا إخوان تعلقت بإيش؟ تعلقت بتجلس، يعني كأن المعنى هنا يقول تجلس في الشهر الثاني ما تميز. فالجار والمجرور هنا في قوله في الشهر متعلق بتجلس، تجلس في الشهر الثاني، أي تجلس في الشهر الثاني قدر ما تميز عندها. التميز هو أن يكون الدم دم الاستحاضة دم أحمر مثلا، ثم يأتي يتغير لونه، يتغير قوامه، تتغير رائحته، هذا هو التميز. تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. فهي تجلس إذن في الشهر الثاني قدر ما تميز، وهذا عنده عند المصنف وفقهاء الحنابلة لا يحتاج إلى تكرار في هذه الحالة، لا يحتاج إلى تكرار، لأنه قد تميز وظهر كما كان في حال الاستحاضة. وإلا، أي وإن لم يكن هناك تمييز، هنا قوله وإلا بعد أن قال فتجلس، تجلس المتميز إذا كان في الشهر الثاني، قال وإلا، أي وإن لم يكن هناك تمييز فتجلس أقل الحيض. كم أقل الحيض؟ هي ما عندها تمييز الآن، ماذا تفعل؟ وهي مبتدأة وليس لها عادة. المتيقن ما هو في أقل الحيض؟ يوم وليلة، فتجلس أقل إذا لم يكن هناك تمييز، وذلك حتى يتكرر 3 مرات في 3 أشهر. فيكون في هذه الحال يفصل المصنف حال المبتدأ مع اختلاط دم حيضها بدم استحاضتها. ثم بعد ذلك إذا لم تتمكن من هذا فإنها تجلس غالبة، ثم تجلس غالبه، أي غالب الحيض، وقد ذكر مصنف أيضا في صدر كلامه وهو كم، خمسة أو ستة أو سبعة أيام، بعضهم يقول خمسة أو ستة أيام. هذا هو حال المستحاضة المبتدأة، اختلط عليها الأمر. طيب هل نحتاج لهذه التفاصيل كلها؟ الجواب لا نحتاج إليها، مثل ما قلنا تماما في ابتداء الحيض، في المبتدأة في الحيض الذي لا استحاضة معه نقول في المبتدأة في الحيض إذا كان معه استحاضة، وهي تنظر إلى العلامات وتنظر إلى الحال وتنظر إلى القريبات، فإن تميز لها شيء من ذلك بنت عليه، وإن لم تتميز شيئا من ذلك فإنها لا تبني عليه وتعد ما كان معها من الدم طهرا. ثم حين انتهى من أحكام المستحاضة المبتدأة بدأ بالمستحاضة المعتادة، قالوا مستحاضة معتادة تقدم عادتها، هذا محل خلاف، هل تقدم المستحاضة عادتها أو تقدم تمييزها؟ قولان، وهي في المذهب أيضا، لكن المصنف هنا اختار القول المشهور المذهب، وهي أن المستحاضة المعتادة بأنها تقدم عادتها، لكن الأقرب والله أعلم أنه حتى إذا كانت معتادة فإنها تقدم تمييزها. لماذا؟ أولا نريد أن نعرف ما الفرق بين العادة وبين التمييز. نعم، العادة بالوقت، لا يعني هذه على القول الراجح، يعني العادة هنا ما الفرق بين المرأة مستحاضة وعندنا عادة وعندنا تمييز، يعني ذكر الأخ عنصر واحد. نعم، بعادتها، هي بعادتها، فلا نقول حنا نقول هي الوقت أو هي الزمن، هي ما هي عادتها فتبني عليها، هي طلع عندها الدم، طول معها الدم، دم الفساد، ولم تعد تميز بينه وبين الآخر، فنقول بعادتها من واحد إلى خمسة، فتعتبر نفسها حائض من واحد إلى خمسة، هذه معتادة. فعلى قول المصنف أنها تبني على عادتها حتى وإن كان عندها تمييز. طيب ما هو التمييز؟ نعم، أي نعم، أن يكون الدم مثل أحمر طلق لا رائحة فيه، يمشي ثم بعد يوم من هذا الدم الأحمر العادي يطلع إيش، يتغير، يستغلظ وتتغير رائحته ويتغير قوامه ويأتي معه آلام. فالمصنف اختار هنا تقديم العادة على التمييز، والأقرب الله تعالى أعلم هو أن نقدم التمييز على العادة. لماذا؟ لأن التمييز هو شيء يتعلق بذات الدم النازل الحاضر، بينما العادة هو شيء يتعلق بزمن ماض، والأقرب أن نحيل الأحكام في هذا إلى ذات الأمر وليس إلى عادة سابقة، لأن العادة تتغير أيضا، حتى المرأة تتغير عادتها ويتغير وقتها ويتغير لونه ويتغير قوامه، لكن إذا كانت تميزه فالأصل أن نعلق الأحكام وننيطه بذات الدم لا بالزمن الماضي. وكما ذكرت هي قولان في المذهب، والمشهور اللي عليها متون المذهب وعليها الشراح هو هذا، أنها تقدم المعتادة المستحاضة المعتادة تقدم عادتها على تمييزها. فقوله إذن ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، أي ولو كانت تميز الدم. ثم بدأ بذكر بعض الأحكام. طيب إذا لم يكن لها تمييز فما الحكم؟ العادة هو أقرب دليل، انتفت الصفات المتعلقة بذات الدم، فأقرب دليل لنا هو ما كان عليه عادتها في السابق، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحيضنا ما يتحيض النساء ستا أو سبعا في علم الله، لأنه لم يكن لها تمييز. ثم ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمستحاضة، قال ويلزمها ونحوها، نحوها من؟ هو من به سلس بول، ومن يرى نجاسة الدم ونقضه للطهارة، من به دم يخرج بشكل دائم لا ينقطع كالجرح الذي لا يرقى. ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، كأنه يقول لم يخرج شيء فلا يتوضأ يعني. والوضوء لكل صلاة ما معناها المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة؟ هي توضأت اليوم ثم توضأت قبل الظهر على قول الفقهاء بعد الظهر بعد الأذان، توضأت دخل الوقت على قول المصنف، توضأت ثم دخل وقت العصر وكان قد انقطع الدم، هل تتوضأ للعصر؟ لا، لا تتوضأ إلا إذا كان الدم لا زال نازل. لكن لو توضأت وهي على طهارة ولم ينزل الدم فإنها لا تتوضأ للعصر لأنها باقية على طهارتها مع عدم وجود الدم أصلا. يقول ونية الاستباحة شلون؟ يعني ويلزمها نية الاستباحة، والصحيح أنه لا يلزمها، فهي على قول الجماهير أنها تتوضأ لكل صلاة، لكنها إن توضأت فإنها لا يلزمها أن تستبيح الصلاة، بل إذا توضأت الوضوء الشرعي توضأت لسنة الراتبة، توضأت لسنة مطلقة، توضأت لقراءة القرآن صح ذلك منها لقراءة القرآن وللنافلة وللراتبة وللفريضة، لعدم الدليل الشرعي على أن مثل هذا الوضوء وهذا الطهور أنه مقصور على ما نوي له. فإذا الصحيح يا إخوان قبل أن نأتي إلى الكلام على الوطء، الصحيح أنها كالصحيحة إلا فيما يتعلق بالوضوء، يعني أنها تتوضأ قبل دخول الوقت وبعد دخوله لنية استباحة الفريضة أو لغير نيتها ما دام قد توضأت الوضوء الشرعي، كل هذا يجوز لها فيه. بقي الخلاف القوي، الخلاف هو في الوضوء لكل صلاة، محل الخلاف ذهب بعض العلماء المتقدمين وأيده ابن رجب رحمه الله بأنها لا تتوضأ، لا يجب عليها أن تتوضأ لكل وقت صلاة، وما لا إليه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله بناء على القول بشذوذ الرواية التي جاءت بالأمر بالتوضؤ لكل صلاة، وهذا قول قوي جدا والصنعة الحديثية تدل عليه، ولكن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور في هذه المسألة على وجه الاحتياط لا على وجه الترجيح. يقول مصنف وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. إذا خاف الزنا جاز أن تطأ الحائض، لو تصورنا هذا لا يأتي، لا يمكن أن يفرغ شهوته إلا بالوطء في الفرج، لو تصورنا هذا، هذا طبعا غير ممكن أن يقضي وطره بغير ذلك. فإذا الصحيح أنه يجوز وطؤها مطلقا بلا كراهة، وإنما تكون الكراهة إذا وقع الاشتباه بين الحيض وبين غيره، الأصل أنه استحاضة لكن في الشك أنه حيض، فهنا يكره عند الفقهاء سواء كانت في حال الاستحاضة أو في غيره. لو نزل دم وشكت أنه حيض وأنه غير حيض بعد طهر، الأصل أنه طهر ولم تجزم بنزول الدم المعتاد، فيجوز وطؤها لكن مع الكراهة. لكن مع عدم وجود الشك لمجرد أنها مستحاضة فقط أو أن الدم ينزل معها فإنه لا يحرم ولا حتى يكره وطؤها في هذه الحال إلا مع الشك كما ذكرت من باب الاستبراء. وإذا وجدت الشهوة وقضاء الوطر وتمام العفة زالت هذه الكراهة وجاز وطؤها بلا كراهة حتى مع الشك. يقول المصنف وأكثر مدة النفاس 40 يوما. هذا الكلام حكى عليه إجماع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وقال ابن قدامة رحمه الله إنه قول أكثر أهل العلم، أي لا اعتبار للدم بعد 40، وبعضهم أوصلها إلى 60 يوما. لكن لنعود أيضا إلى الكلام في النفاس، هو كالكلام في الحيض تماما سواء بسواء في قواعده في أصوله في أقله في أكثره. والأطباء يقولون بأن دم النفاس مثل ما قالوا بأن 6 و7 في الغالب عند النساء، الغالب العام الأكبر من 5 إلى 6 إلى 7 أيام، فكذلك في النفاس يقولون هو 4 أسابيع، أي 28 يوما. هذا غالب العام للنساء هو كذلك، ولا بد أن يبقى شيء من الدم ينزل ونحو ذلك، لكنه لا يعد عند الأطباء نفاسا وإنما هي بقيته. لكن العبرة في الشريعة هو بما ينزل بغض النظر أنه قد انقطع في الرحم ولم ينقطع، العبرة هو بنزوله، فقد يستمر بعد 28 يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أحيانا عشرة وأكثر من ذلك ويصل إلى 40. ونقول في أحكامه ما قلنا في أحكام الحيض سواء بسواء في اعتبار الصفات والأحوال والمدة وجميع الأحكام المتعلقة به. بقينا في أكثره حكي الإجماع كما ذكرنا من الترمذي، وقال ابن قدامة بأنه قول عامة أهل العلم وقول أكثر أهل العلم أنه اعتبار 40 يوما. والغالب بحمد الله عز وجل المسألة فيها إعضال شوي من ناحية الأصولية، لكن الغالب أن هذا لا يكون عند المرأة، وأنها ما يكون بعد 40 في الغالب أنه يكون حيض، وإن لم يكن حيضا في الغالب العام الساحق أنه دم فساد والتهابات وجروح على أثر النفاس والوضع وليس بدم نفاس. والأخذ به قوي، أن نقول أن نقف عند حد 40 هذا قول له وجه، لا سيما بأن آخر النفاس عند الأطباء 28 يوما، ففي غالب الأحوال أنه لا يصل إلى 40 إلا أن يكون حيضا أو أن يكون دم فساد. والنقاء زمنه زمن إيش؟ النفاس. والنقاء زمنه طهر، يعتبره طهرا ولكنه يكره الوطء فيه، والصحيح أنه لا يكره، إن ثبت أنه طهر وليس من النفاس ولا من أيامه بحسب عادة المرأة فإنه طهر لا يكره الجماع فيه، لكن قد يكره لأسباب خارجة، المرأة إثر وضع وقد تتأذى وقد تتضرر من ذلك ونحو ذلك، فإنه ليس لمعنى النفاس وإنما لمعنى خارج عنه. يقول وهو كحيض في أحكامه كما ذكرنا، هذا كلام المصنف، لكنه سدنا من ذلك عدة وبلوغ. أما العدة فهو ظاهر ومحل إجماع، لا يعتبر في العدة كالحيض ولا علاقة له بعدة المرأة. الأمر الثاني في البلوغ، لماذا؟ لأن البلوغ حصل لها بالحمل والإنزال قبل الحمل أيضا، هذا يستثنيه المصنف من باب التأكيد، وإلا هو محل اتفاق وإجماع لأهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنية ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر. نعم أحسن. فصل. نعم أحسن، جزاك الله خير. ذكر المصنف كتاب الصلاة، وذكر بأنها تجب الخمس أي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائض أو نفساء، فإنها لا تجب مطلقا ولا يجب قضاؤها كما عرف بالإجماع. يقول ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. يا أخوان هناك أحكام شروط صحة وشروط وجوب. شروط الوجوب واضحة أن لا تجب عليه حتى توجد هذه الشروط. طيب شروط الصحة وش ترتب عليها من الأحكام؟ سؤال يا أخوان، يعني لما نقول ولا تصح من مجنون ماذا يعني ذلك؟ وش الآثار المترتبة عليها؟ عدم القبول؟ لا، هو بنيته يؤجر على القبول عند الله عز وجل، وبمجرد النية يقبل، لكن في أحكام فقهية تترتب على صلاة المجنون والصغير غير المميز. الإمامة. أحسنت، الإمامة مثلا، في أحكام تتعلق بالإمامة، فهنا إذا قلنا لا تصح منه ما نقول خله يصلي، مثل ما يصلون المجانين الآن يصلون الصغار الذين لم يميزوا، ما في مشكلة إذا كان لا يؤذي الناس ولا وهو مرفوع عنه القلم، لكن إذا حضر الصلاة يصير عقله عقل أبو خمس سنوات أبو ست سنوات يعرف الصلاة ويصلي ولا يؤذي الناس ولا يزعج، تقول لا تصلي ما تصح منك؟ لا، الفقهاء لا يقصدون هذا، الفقهاء يقصدون أن هناك أحكام تتعلق بالإمامة عند من يرى بأن صلاة الإمام مرتبطة ارتباطا كليا لا ينفصل مع صلاة المأموم، فإذا صلى بطلت صلاته وبطلت معه صلاة المأمومين. وأيضا من الأحكام مثلا لو صلى الجمعة مثلا، إذا قلنا على قول الحنفية وهو الراجح بأن العدد ثلاثة فأكثر، لو جاء وصلى ثلاثة لكن الثالث مجنون، الإمام وخلفه اثنين، هذه جمعة، لكن واحد من الاثنين اللي خلف الإمام مجنون فلم تصح منه، فلا تنعقد جمعة، يصلونها إيش؟ يصلونها ظهرا. فهذا معنى كلام الفقهاء هنا في قولهم ولا تصح من مجنون، لا أنه لا يصليها. يقول وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، هذا ثبت فيها الحديث كما تعلمون، وهو من باب التربية، فهي واجبة على الأب لكنها غير واجبة على الابن، على الولد. وبعضهم يقول أيضا أنه أمر إرشاد وتربية وتوجيه وتعويد في الجملة، لا أنه تجب عليه أن يفعل هذا في كل صلاة. الراجح أنه يجب عليه أن يفعل ذلك، لكنه لا يجب على الابن على الولد قولا واحدا حتى يبلغ. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته. يعني هل تفهمون من هذه العبارة أن المصنف يقصد تأخيرها عن وقتها مطلقا بحيث يخرج الوقت، أو له أن يجمعها فيصليها في وقت الضرورة؟ بمعنى هل تفهم من كلام المصنف أنك يجوز أن تؤخر الظهر والعصر لتصليها بعد اصفرار الشمس؟ يرد عليه، نعم قد يظهر هذا. طيب يقول هذا ظاهر من كلام المصنف، في غير هذا الوجه؟ يعني أقول هذا، نعم يا شيخ شجاع، لا هذا معروف، وكلام الفقهاء دائما الحنابلة وغيرهم يتكلمون على هذا، اشتراط النية وغيره في الجمع بين الصلاتين. لكن هل معنى الآن يعني مفهوم، دعنا من المنطوق، مفهوم كلام المصنف أنه إذا إذا إذا نوى الجمع أن له أن ينوي الجمع فيؤخرها إلى وقت الضرورة بعد اصفرار الشمس؟ الجواب لا، ليس هذا قصد المصنف، وإنما ربما هذا كان يعني سبق قلم ونحو ذلك، وإنما هو يقصد الوقت، بمعنى أنه لا يؤخر الظهر إلى أن يخرج وقتها بدخول وقت العصر إلا بالنية، كما أنه أيضا لا يؤخرها العصر إلى وقت الضرورة إلا لحاجة أو ضرورة، لا أنه يؤخر الظهر والعصر إذا نوى الجمع فيؤخرها إلى دخول وقت الضرورة، ما أظن المصنف قصد هذا. ولتجد أن الحنابلة في بقية كتبهم لم يذكروا كلمة الضرورة هنا، وجعلوا لها جملة مستقلة، قالوا له أن يؤخرها عن وقتها يعني الظهر أو المغرب، متى؟ بشرط أن يكون قد نوى أن يجمعها إلى التي بعدها، لا أن يؤخر الصلاة إلى يؤخر الصلاتين إلى وقت الضرورة. وهذا يعني فيما يتعلق بمن لا عذر له في حاضر، نعم إذا كان العذر غير حاضر فإنه يحرم عليها أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا بنية الجمع. لكن لو أنه لم ينوي الجمع وهو في سفر يجوز له أن يجمع، ما الحكم؟ الأقرب الله أعلم أنه له أن يؤخرها حتى من غير نية الجمع. لما؟ لأن الرخصة تتعلق بالسفر، والسفر وصف قائم. ويرى ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء الذين حققوا هذه المسألة أن حقيقة الرخصة بجواز الجمع في السفر تعني شيئا واحدا، وهو أن يدخل وقت كل من الصلاتين على وقت الأخرى، بحيث يكون وقت الصلاتين وقتا واحدا. هذا فهم عميق جدا، وهذا هو الرخصة الحقيقة. لا أن نفهم أن المقصود في الشريعة هو حصول صورة الجمع، صورة الجمع بين الصلاتين، هذه هي صورة الجمع، لا. فلذلك أوجبوا الموالاة وغيرها من الأحكام، الصحيح أنه لا يجب. فما دام أنه مسافر فله أن يؤخر الصلاة، سواء نوى الجمع أو لم ينوى الجمع، لأنه أصلا في محل الرخصة في الأصل. يقول: إلا ممن له الجمع بنيته، أي بنية الجمع. ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، أي وإلا، يعني يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج الوقت، لمن يشتغل بشرط لها يحصل قريبا، مثل أن الشمس الآن بدأ احمرارها بعد 3 دقائق وتشرق، فيخشى على صلاة الفجر وهو ينزح من الدلو ما بينه وبينها لدقيقة بس ينزله ويخرج. هالدقيقة دي تكفي لتكبيرة الإحرام وتكفي لركعة حتى يدرك الوقت، لكنه مشتغل بشرطها، فهذا يسموه الفقهاء الشرط القريب. وينازع في هذا بعض المحققين أيضا من الفقهاء المذهب وغيرهم، بأنه يصلي على حاله ويدرك الوقت، وهذا أقرب الأقوال حتى وإن كان يحصل قريبا، فلا فرق في ذلك. ويرون بأن حرمة الوقت أعظم من حرمة الطهارة، فيتيمم ويصلي ليصلي الصلاة في وقتها. وهذا هو اختيار الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والمسألة يعني متجاذبة الحقيقة في أدلتها، وبين شرط الوقت وبين شرط الطهارة. لكن الوقت الحقيقة لا بدل له، الوقت هذا يعني سبب اختيار ابن تيمية وغيره، أن الوقت لا بدل له، بخلاف الطهارة فلها، الطهارة بالماء لها بدل لا يعجز عنه الناس، وهو التيمم. يرد عليه شيخ من قام متأخر يتيقن إذا اغتسل من جنابه، يتيقن إذا اغتسل سوف يخرج الوقت، هل نقول يشرع على التيمم على قول يعني هذا؟ يعني يرد عليه هذا يعني، لكن إذا كان يغتسل، مو هو لا يشتغل بالشرط، هو يغتسل الآن، فهو من الاشتغال القريب جدا بشرطها. لكن هو يحتاج أن يسخن الماء ويحتاج إلى وقت طويل، 10 دقائق وربع ساعة يخرج فيه. لكن هو اغتسل الآن، نقول لا، أخرج من مغتسلك واذهب وصلي لأنه ما بقي إلا دقيقة، يعني يحتاج إلى تحرير. لكن هذا هو المذهب، وهذا معنى هو معنى كلام المصنف رحمه الله، وهذا هو القول الآخر في المسألة. يقول: وجاحدها كافر، الصلاة بالجملة في شرعيتها، ومن جحد شرعيتها ومن جحد وجوبها وهي الصلوات الخمس هذا كافر، وهذا لا يختلف عليها للعلم في جحد وجوب الصلوات الخمس ولا جحد الجمعة في الجوامع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة، ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. إلا وسن نعم متابعة قوله سرا نعم. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا، إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء. وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. أحسنت، نعم جزاك الله خير. نعم الأذان والإقامة فرض كفاية، نعم هذا صحيح، إذا قام بها هي فرض، لكن إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا هو حد فرض الكفاية عند الفقهاء. والأذان هو شعار الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عند الحي، فإذا أذنوا كف عنهم صلى الله عليه وسلم، يعلم أنهم أن فيهم إسلاما، وهذا يدلك على عظم الأذان وأنه شعار الإسلام. فهنا يقول فرض كفاية على الرجال، وهذا يخرج النساء، أي أن الجماعة لا تجب على النساء، وهذا أيضا محل إجماع الأحرار. ويرى جماهير العلماء بأن لا تجب على العبيد، فلا تكون إلا على الحر لاشتغاله بحقوق سيده، لأنه مملوك بكليته لسيده، فلا تجب عليه الجماعة في قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. ذهب الظاهرية وغيرهم إلى أنها يجب على العبد ما يجب على الحر في الأصل. فهنا يقول على الرجال الأحرار المقيمين، فهنا على كلام المصنف لا تجب الأذان والإقامة إلا على المقيم، ولا تجب على مسافر، وإنما يستحب له ذلك. وهذا القول الآخر بأنها تجب على الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، والأصل في أمره للوجوب، فإذا كانوا اثنين فأكثر فإنه يجب عليهم أن يؤذنوا، هذا هو مقتضى هذا القول، ولم يتيسر لي تحقيق هذه المسألة. للخمس المؤدات والجمعة، نعم هذا ظاهر. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا، نعم أن يكون مرتبا متواليا، وإلا لم يكن الأذان على صفته الشرعية. منويا يعني لو أذن للتعليم وأذن في مكان يسمع عادة فهل يعيد؟ فيه الحقيقة نظر وتأمل، يعني الأذان في صيغته هو من صيغة التعبدات المحضة، لكن له مقاصد معقولة في الشريعة، وهي الإعلام، والصحيح أن مقصده هو الإعلام بقرب إقامة الصلاة، وليس الإعلام بدخول الوقت كما هو مشهور في كلام الفقهاء في التعريف، فهو الإعلام بقرب إقامة الصلاة، وكما جاء في الحديث واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ المعتصر من خلائه وصاحب الحاجة من حاجته. فالإنسان إذا أذن، هذا عنده حاجة وإذا شيء يضعها أو شيء يكمله يسير، أو إنسان يقضي حاجة ونحو ذلك. والدليل على أن التعريف هو بقرب إقامة الصلاة لا بالإعلام بدخول وقت الصلاة بثبوت أذانه صلى الله عليه وسلم أو أمره بالأذان وإقراره له بعد خروج الوقت، كما ثبت هذا حين نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر حتى لم يستيقظوا إلا بمس الشمس، فقال إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فارتحل، ثم نزل مكانا آخر ثم أذن ثم صلى الراتبة ثم صلى الفجر بإقامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا الصحيح أن مشروعية الأذان ليست لدخول الوقت، ولكنها للإعلام بقرب أداء الصلاة. والحقيقة هذا المفهوم أدى عند البعض إلى أن يقول بأنه قد استقر في الشريعة أن الأذان يكون عند دخول الوقت، فكيف مثلا نؤخر العشاء إلى ثلث الليل ونحن نؤذن مع مغيب الشفق ولا نصلي إلا بعد ساعتين وهذا سيؤدي إلى إشكالات، يسمع الناس الأذان ثم ينسون الصلاة، فإذا لا يجوز أن نؤخر الصلاة، صلاة الجماعة مثلا ساعة ونص أو ساعتين ونحو ذلك، هذا غير صحيح. كله مبني على انطباع عندهم أن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، هذا غير صحيح. الأذان هو الإعلام بقرب إقامة الصلاة، كما هو ظاهر في هديه صلى الله عليه وسلم، كما هو ظاهر حين أذن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد خروج الوقت. فإذا نعود يا إخواني إلى كلمة منوي، وأنا يعني أشرت إليها، فهو إذا وقع الأذان بصيغته التعبدية ثم أدى الغرض بالتبليغ لم يشترط له النية، والله أعلم، بناء على هذه القاعدة، لأن مقصوده هو الإعلام بقرب أداء وقت الصلاة، وقد تحقق المقصود من ذلك على وفق الصيغة الشرعية دون تغيير، فاشتراط النية فيها نظر. وأنا ضربت المثال على هذا، لو أذن على سطح المسجد ولا على المكبر للتعليم أو للتعلم فقد تتأدى المقصود بذلك ولا يلزمه أي، لكن معنى كلام المصنف أنه إذا ما نوى الأذان، هو فقط يعلم، ما نوى الأذان الشرعي على وقته المحدد، فهنا يجب عليه أن يعيد على قول المصنف رحمه الله: من ذكر مميز عدل. التمييز مبني على إخوان على أداء المقصود بالأذان، فلو أداها الطفل مثلا عمره 6 سنوات أو أقل بقليل نقول غير مميز، عمره 5 سنوات ونصف تأدى المقصود بذلك. عدل، نعم، اشتراط العدالة غير صحيح، نعم يستحب ذلك، تقول يجب حتى يكون قدوة للناس من باب السياسة الشرعية، لكن لا يصح الأذان من الفاسق، هذا فيه نظر، لو أذن الفاسق صح أذانه. بعد الوقت، أي وأن يكون الأذان بعد دخول الوقت فلا يجوز أن يؤذن قبله، هذا معنى كلام المصنف بعد وقوله وبعد الوقت، أي وأن يكون بعد دخول الوقت. ثم استثنى من ذلك لغير فجر، أي يعني معنى الكلام أن يجوز الأذان قبل الفجر لثبوت ذلك في هدي صلى الله عليه وسلم في الأذان قبل الفجر بقليل، وعلله صلى الله عليه وسلم قال: حتى يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم حتى يؤدي الصلاة. فهذا هو في الأذان الأول. ثم ذكر السنن، قال: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت، هذا صحيح. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، ثبت هذا في قضائه صلى الله عليه وسلم للصلوات في غزوة الأحزاب، وفي جمعه صلى الله عليه وسلم في تبوك، وفي عرفة، وفي مزدلفة، كله على هذا الهدي، وهو أنه كان يؤذن أذانا واحدا ويصلي الصلاتين المجموعتين أو المقضية بإقامات مفردة لكل صلاة. يقول: سن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، هذا صحيح عدا قول المصنف ولمؤذن، الأقرب الله أعلم أن المؤذن لا يردد ذلك، وإنما يكون هذا من السامعين فقط، لأنه لم يرد أولا، هذا من وجه. الوجه الثاني من حيث المعنى أنه قد قال هذا القول هو، فكيف يعيده؟ والقول بأنه يعيد يحتاج إلى دليل، ولو كان يفعل لنقل، لا سيما أنه يبقى وقت، إذا قال الله أكبر الله أكبر فيرددها يحتاج إلى وقت، وهذا يحتاج إلى دليل، بخلاف الترجيع، وهذا ليس من شرط حتى نذكره هنا، الترجيع له باب آخر. فهو يقول الحوقلة، وقد دل على ذلك مجموعة أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وفي ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أيضا ثابت. ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي التثويب أي ويقول في التثويب: صادقت وبررت، هذا لم يثبت فيه حديث، ولهذا لا يشرع قوله، بل هو من جنس المحدثات، فلا يشرع الإنسان يقول. وقد سبق أن ذكرنا القاعدة، وأن فضائل الأعمال أن الأشياء المستحبة لا يؤخذ فيها بالأحاديث الضعيفة كما هو مشهور عند بعض الفقهاء، يعني يقول يجوز العمل بهذه الأحاديث المستحبات والفضائل بالأحاديث الضعيفة. الجواب أن هذا غير صحيح، والصحيح أن فضائل الأعمال هي الأعمال الثابتة في الشريعة ثم تروي فيها حديثا ضعيفا في فضلها، مثل الوتر. الوتر مشروع، فتقول: من صلى الوتر فله كذا، من صلى الوتر كان له كذا وكذا، يجوز أن ترويه بشروطه، تروي الحديث الضعيف بشروطه في فضائل الأعمال الثابتة. أما ما استقر عليه بعض الفقهاء من أن فضائل الأعمال هي الأشياء المستحبة والنوافل والأذكار ونحوها، وأنه يتسامح فيها بالحديث الضعيف، هذا لم يكن عليه السلف مطلقا، لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعين، ولا الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة وغيرهم. وإنما لعله قد اختلط عند بعضهم حين قالوا فضائل الأعمال هو فضائل الأعمال المستحبة أو المشروعة أصلا في الشريعة. وهنا يدخل الإنسان بعض المحدثات مع الأسف بحجة أنها من الأشياء المستحبة. يقول: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، نعم ثبت في الحديث: سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، إلى آخر الحديث، وحديث مشهور حتى لا نطيل. وقول ما ورد والدعاء، الذي ورد من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، أيضا إلى آخر الذكر المعروف، والحديث صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما. وأما نعم، وحرم خروج من مسجد بعده أي بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع، هذا في خلاف. الجمهور على أنه يكره ولا يحرم، لكن الصحيح أنه يحرم، لكن لمن لا يظن أنه لا يدرك الصلاة في مسجد آخر أو أنه لا يعود، لما ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجته وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. فلنظر أن هذا المعنى الذي قال فيه أبو هريرة، أما هذا فقد عصى أبا القاسم لهذا المعنى والله أعلم. فإذا كان الإنسان سيرجع، ومن جنس الرجوع الذي نص عليه الحديث هو المسجد القريب الآخر أو الذي في الطريق، لكن الأحزم والأعقل والأضبط في هذه المسألة والأكثر ديانة والحرص على العبادة والطاعة أنه لا يعول الإنسان على الظن، فقد يضيع بذلك الجماعة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.